الدين ما هو بالعقل ولا بالدين بالتوقيت والتقيد بالنصوص غير زيادة ولا غير نقصان، هذا غلو في الدين. أما الغلو في الأشخاص قد عرفناه، واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم، غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا. غلوا في أنبيائهم حيث قال النصارى المسيح ابن الله، رفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، يسمونه الرب. الآن يسمونه الرب يسوع، العياذ بالله، يسوع يعني عيسى. وأما اليهود فقد غلوا في عزير، قالوا هو ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الأشخاص ورفعوا لمنزلتهم فوق ما يستحقون، حتى جعلوا فيهم شيئا من الربوبية ونسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم أبناء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى غلوا في دينهم، النصارى غلوا في دينهم، تبعوا الرهبانية، تبعوا الرهبانية وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع عدم الخروج منها، رهبانية تبعوها كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها. هذا من الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا من المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا غلو عيسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية ورفعوه فوق مرتبة الرسالة، لأنه عبد الله ورسوله، رفعوه فوق مرتبته التي أعطاه الله إياها وهي الرسالة، حتى جعلوه ابنا لله أمثال ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة نفس الشيء، غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوهم جعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية، سواء من سواء. قال في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله، لأنه هو الذي اشتهر بالعلم والفقه الدين وتفسير القرآن حتى لقب بحبر الأمة ولقب بالبحر يعني بكثرة علمه رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار بحرا في العلم لا سيما التفسير، ولذلك يلقب بترجمان القرآن، لقد بترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره مع أكابر المهاجرين والأنصار، مع أنه صغير السن يخبره مع شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار عندما يريد استشارتهم في شيء نظرا لعلمه رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، هؤلاء قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تطيعوا نوح عليه السلام، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، لا تذرن آلهتكم كما يدعوكم نوح إلى ذلك، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين، ود يغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ليسوا كفارا. وكان هذا في الأول لأن الناس سألوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد

المتأخرة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة ومع ما يأتي في آخر الباب تدل على مسائل عظيمة انتبهوا لها. مسألة الأولى تحريم الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرنا الغلو، تحريم الغلو في الصالحين وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح بالصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا ظاهر فإنما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. ففيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون هذا من باب المحبة للصالحين، يعني كوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم، نذبح لهم، نزور لهم، نتبرك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين. يقولون كذا، وانتم يا اللي تنسون هذا تبغضون الصالحين، هكذا فسروا المحبة والبغض، لأن المحبة عبادتهم وبغضهم ترك عبادتهم. هذا من انتفاخ الفطر والعياذ بالله، فالآية والأثر تردان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين وإنما هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين فهؤلاء القبوريون سلفهم من هم؟ اليهود والنصارى، وبئس السلف. المسألة الثالثة للتحذير من التصوير، ونصب الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذا إحدى علتي التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين. العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، قد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه، فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، يعني حبة شعير. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى لإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنف ويجعل شفتين ويجعل وجه ويجعل يدين ويجعل رجلين ويجعل جسم كامل، يعني يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفس الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باكية أو على شكل مقطبة الجبين أو مسعورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله. وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، فنون شيطانية، والفنون فنون كما يقولون، تسمية من باب الفنون لا يبرر عمله. ثم تقولون نحن نسمي التصوير تصوير ملعون من فعله، ثم هل يسمون فنون أو غير فنون؟ تصوير ملعون من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئتم أو أبيتم. هذه المسألة الثالثة، فيه تحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب الصور.

المقصد الشيء والشرك بالله عز وجل، هو يتدرج لعنه الله. وليس هذا مقصورا على شيطان الإنس الجن، ليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. دعاة السوء ودعاة الضلال أيضا ينكرون بالأمة الإسلامية مثل ما ينكر الشيطان، فيطول الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكرها القول، ذكرها القول غرورا، ذكره يعني قول ظاهر من حسن مزخرف يعني مزين، غرورا للناس من أجل أن ينخدعوا، من أجل أن ينخدعوا، ذكرها القول غرورا، غرورا للناس، الشيء المزخرف والشيء المزين جوت الكلام المعسول، كلام ظاهر النصيحة والشفقة، ولكنه في باطنه يحمل الكبد الدفين والشر. فهذا فيه التحذير من نكر الشيطان الإنسي والجني، والتحذير من دعاة الضلال الذين يزينون للناس القبيح، وهذا خطر عظيم على المسلمين. المسألة السابعة أو الثامنة، الثامنة، المسألة الثامنة فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين. قول ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وحذر صلى الله عليه وسلم من إسراج القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لأن هذا يضر العوام أو يجعل فيها مصابيح أو قناديل على القبر، هذا يضر العوام، يقولون ما يعمل بهذا العمل إلا أنه ينفع ويضر،

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث جاء في التفسير أن ما ظهر منها هو الوجه واليدين. نعم، وليضربن بخمرهن، ثمار غطاء الرأس، على جيوبهن على فتحة الصدر، ويلزم من هذا تغطية الوجه، لأنها إذا دلت الثمار الذي على رأسها على نحرها تلزم منه أنه يمر بالوجه ويغطيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، هذا للعلماء في تفسيرها قولان: القول الأول ما ذكره السائل أنه الوجه واليدان، والقول الثاني هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به الثياب، ما ظهر منها أن يزين في الثياب، لا ما ظهر منها اللي هو الوجه. والكفان هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المراد ما ظهر منها يعني يزين في الثياب، لا يزين لا الوجه والكفين، لأن الأدلة دلت على ستر الوجه والكفين من غير هذه الآية، من غير هذه الآية، من الأحاديث ومن الآيات الأخرى: يزين عليهن من جلابيبهن. وكذلك في قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب كامل ساتر، لم يستثني الحجاب من وراء حجاب، يعني يسترها كلها. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه: يزين عليهن من جلابيبهن، ما معناه؟ أدنى من غطاء من ثوبه، أدنى من ثوبه على وجهه، وأبدى عينا واحدة، يفسر الآية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع حملوا على أن تفسير الوجه والكفين محمول على ما كان أول الأمر، كان في أول الإسلام مباح تفسير الوجه والكفين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمر بتغطية الوجه والكفين، فما ورد من تفسيرها بالوجه والكفين هذا محمول على ما كان في أول الأمر، ثم لما نزل الحجاب نسخ هذا. راجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هذا الكلام. نعم. وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن أثناء الطواف؟ طواف صحيح، لكنه يعتمد على كشف الوجوه، طواف صحيح، وإذا كانت ساترة لكل جسمها ولم يبدو إلا الوجه فهو صحيح، لكن تأثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الإثم. نعم. أمير الشيخ: وقعت على أهلي في نهار رمضان لأنني كنت حديث الزواج، وقمت بالإطعام غير أنني توقفت بعد إطعام 20 مسكينا لأنني لا أعرف مقدار الطعام للشخص الواحد، فما الحكم في ذلك؟ كمل مقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع كيلو نصف، كيلو نصف لكل مسكين، كمل الإطعام. نعم. في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى نصف أو أكثر، وبعضها على غير اتجاه القبلة، فهل يجوز لنا هدمها؟ هذا البناء يختلف، إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الغاب هذا لا بأس، تسوير لها أو في قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس، هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل الطواف به أو من أجل التبرك به هذا هو الممنوع، وهذا يجب هدمه، لكن تهدمه السلطة. أما الأفراد لو هدمه إنسان عادي أو فرد ربما يسبب فتنة وشر أو قتل، فهذه الأمور من اختصاص السلطة يعني تهدمها، وفي أمر أهل العلم هم كل واحد يهدم هذه الأشياء يعني يحصل فتنة إلا إنسان من السلطة. نعم. لكن دور العالم والمسلم أنه ينهى عن هذا ويرشد الناس إلى أنه لا يجوز التقرب إلى القبور ولا التبرك بها، يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم، هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي عنده سلطة يغير باليد، اللي ما عنده سلطة يغير بالبيان، اللي ما عنده سلطة ولا بيان يغير بالقلب. نعم. أحيانا تعلق صورة الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين، إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز، يعني تشغل المصلين. أما تعليق صورة الكعبة على الجدار في شيء لا، إذا كانت صور للناس تطمس الصور، تطمس تاخذ قلم وتطمسها، إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تاخذ قلم